بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية، قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. طيب، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على الشروط في العقود، وأن الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة، وأن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينافي مطلق العقد، والثاني ما ينافي مقتضى العقد، والثالث ما ينافي أصل العقد. وأن الأول، أعني ما ينافي مطلق العقد، هو شرط صحيح، وما من شرط يشترط في العقد إلا وهو ينافي مطلقه. وأما الثاني وهو ما ينافي مقتضى العقد فيصح العقد ويفسد الشرط، وأما الثالث وهو ما ينافي أصل العقد فلا يصح العقد معه. يقول رحمه الله: في البيع والنكاح والمقاصد. فالشروط الفاسدة والشروط الصحيحة تكون في البيع وفي النكاح. مثال الشرط الصحيح في البيع: ما لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن تصلح كذا وكذا، أو أن تنظفه، أو اشترى منه حطبا واشترط عليه أن يحمله إلى مكان معين، بأن قال: اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى المكان الفلاني، فهذا شرط صحيح. كذلك أيضا في النكاح، لو اشترطت الزوجة على زوجها أن يمهرها قدرا معينا، بأن قالت: اشترط أن يكون مهري كذا وكذا، أو أن يكون مهري من النقد الفلاني، أو أن تسكنني بيتا، أو أن لا تخرجني من بلدي، وما أشبه ذلك من الشروط، فإنه يجب الوفاء بهذه الشروط، لعموم قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، والشروط من أوصاف العقود. وأما الدليل الخاص فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. فالشروط التي تحلل المحرمات في البيع وفي النكاح هذه باطلة. مثاله في العقود: لو قال أقرضتك 100,000 على أن تردها 110، فهذا شرط باطل، لأنه يتضمن الربا، ومثاله في النكاح نكاح التحليل بأن يزوج الرجل لأجل أن يحل المرأة، مثاله رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة ثم بعد مرة، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه المرأة لما طلقت آخر ثلاث تطليقات أرادت أن ترجع إلى زوجها، فتزوجت أو نكحت نكاح تحليل بأن أحضروا رجلا لأجل أن يتزوجها ثم يطلقها لأجل أن يحللها لزوجها الأول، فهذا الشرط باطل، لأن نكاح التحليل نكاح محرم لم يقصد فيه الزوج الثاني النكاح، وإنما قصد التحليل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. فعلى هذا لو قدر أن رجلا تزوج امرأة لأجل أن يحلها لزوجها فهذا الشرط وهذا العقد عقد باطل ولا يصح. أما لو كانت نيته بنكاحه لهذه المرأة أنه تزوجها زواج رغبة، ثم بعد أن تزوجها بدا له أن يفارقها لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول، فهذا لا بأس به. إذن المعتبر في نكاح التحليل المعتبر نية الزوج عند العقد، فإن كان ينوي بهذا العقد أن يحللها لزوجها الأول فالعقد غير صحيح. وأما إذا كان ينوي نكاح رغبة ولكن لما تزوج هذه المرأة رق لحالها أو رق لحال الزوجين وتشتت الأسرة والأولاد فقال أفارقك لأجل أن ترجع إلى زوجك الأول، فهذا لا بأس به، لأنه حينما عقد العقد لم يعقد العقد نكاح تحليل وإنما عقده نكاح رغبة. لكن ما هي النية المؤثرة في نكاح التحليل؟ هل هي نية الزوج أو نية الولي أو نية الزوجة؟ فلو فرض أن رجلا تزوج امرأة نكاح رغبة ولكن المرأة قبلت بذلك لأجل أن تحلل نفسها لزوجها الأول، أو أن الولي أيضا زوج موليته لأجل أن يحللها لزوجها الأول والزوج الثاني لم يعلم بذلك ويقصد بذلك نكاح رغبة، فمن الذي تؤثر نيته في نكاح التحليل؟ قال الفقهاء رحمهم الله الذي تؤثر نيته هو الزوج فقط، لأن الزوج هو الذي بيده عصمة النكاح وهو الذي بيده الفرقة، وذكروا ضابطا لذلك وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. فعلى هذا الولي لا فرقة بيده فلا أثر لنيته، والزوجة لا فرقة بيدها فلا أثر لنيتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إن الزوجة نيتها مؤثرة، فإذا نوت أن تحلل نفسها لزوجها الأول فإنها تكون هذه النية مؤثرة وتأثم بذلك. صحيح أن الزوجة ليس بيدها الفرقة لكنها تتمكن من أن تنكد على زوجها وأن تقلب حياته إلى تعاسة وجحيم لأجل أن يطلقها، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن نية الزوج مؤثرة وكذلك أيضا نية الزوجة، لكن ربما أن الزوجة أبطنت هذه النية ولم تظهرها، فالأمر بينها وبين الله عز وجل. كذلك أيضا من الشروط الفاسدة التي لا تصح نكاح متعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينة، كما لو قال تزوجتك مدة أسبوع، مدة شهر، مدة يومين أو ثلاثة، وهذا النكاح محرم بإجماع المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن كل شرط يحل محرما فهو باطل، ولهذا قال إلا شروطا حللت محرما. ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة وردت في كتاب الله في موضعين، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، فوردت في القرآن في موضعين، الموضع الأول في سورة آل عمران في قوله عز وجل عن مريم عليه السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والموضع الثاني في سورة يونس قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فوردت في مواضع متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أن يستهموا أن يقترعوا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها سافر بها. وضابط القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يتميز أحدهما من الآخر فإنه حينئذ يخرج أحدهما أو أحدهم بالقرعة، فهي إنما تكون عند التزاحم إذا أمكن أن يوزع الشيء على الاثنين أو على الثلاثة فلا قرعة، لكن إذا دار الأمر بين أن تعطي الشيء لفلان أو فلان فحينئذ تشرع القرعة. إذن ضابط القرعة إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يتميز أحدهما عن الآخر فإنه حينئذ تشرع القرعة. مثال ذلك رجلان تقدما إلى إمامة مسجد، كلاهما يطلب أن يكون إماما في هذا المسجد، نظرنا إلى هذين الرجلين فإن وجدنا أن أحدهما أميز من الآخر بأن كان أحفظ للقرآن أو كلاهما في الحفظ سواء لكن أحدهما أتقن فهو المقدم، وجدنا أنهما في القرآن سواء ننظر إلى السنة والفقه والعلم، إن كان أحدهما متميزا على الآخر قدم، وهكذا يقدم في التقى والصلاح وما أشبه ذلك. فلو قدر أن هذين الرجلين تساويا في جميع الأوصاف ولا يمكن في واقع الأمر لكن فيما يظهر لنا، رجلان قد تخرجا من جمعية تحفيظ القرآن، كلاهما حافظ وكلاهما متقن وكلاهما في السنة السواء، حينئذ يخرج ويميز أحدهما بالقرعة، فمن خرجت له القرعة حينئذ هو الذي يكون إماما. كذلك أيضا لو تشاح رجلان في الأذان، تقدم رجلان إلى مسجد كلاهما أو كل منهما يريد أن يكون مؤذنا في هذا المسجد، فحينئذ ننظر إن تميز أحدهما بميزة ككونه أندى صوتا وأعلم بأحكام الأذان قدم، وإن تساويا من جميع الوجوه حينئذ يخرج المتميز أو أحدهما بقرعة. كذلك أيضا من أمثلته لو أن شخصا عنده أكثر من زوجة وأراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فمثلا لو كان إنسان عنده 4 زوجات وأراد سفرا أقرع بينهما فخرجت القرعة لرقم 1، ثم بعد ذلك في المرة الثانية أراد سفرا فإنه يقرع أيضا، لكن هل تدخل رقم 1 في القرعة أو لا؟ الجواب لا تدخل، وإنما تكون القرعة بين الثانية والثالثة والرابعة، وحينئذ تكون فائدة القرعة تقديم إحدى الزوجات على الأخرى. إذا أراد سفرا ثالثا يقرع بين الثالثة والرابعة وهكذا، فمن خرجت لها القرعة لا تدخل لسببين. السبب الأول أنه ربما خرجت القرعة للأولى في المرة الأولى وفي المرة الثانية، فقد يكون هناك تهمة بالنسبة للزوج، فقد تتهم الزوجات الثلاث الزوجة بأنه يحابي هذا الزوجة، ولأنه أيضا قد يكون بين الزوجات نزاع، فقطعا للنزاع من خرجت لها القرعة فإنها لا تدخل مع النساء الأخريات في المرة الثانية. اكتب السؤال. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع. والبيت فيه انكسار من حيث الوزن، وهذا البيت يقول إن تساوى العملان بأن كان من جنس واحد كصلاة وصلاة، واجتمع فإنهما يكتفى بأحدهما عن الآخر فيحصل التداخل، وهذا ما يسمى بقاعدة تداخل العبادات. والضابط في تداخل العبادات أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى فإنهما يتداخلان. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كطهارة وطهارة وصلاة وصلاة وصيام وصيام وطواف وطواف، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ذلك: إنسان دخل المسجد بعد أن أذن الظهر فتوضأ ودخل المسجد وصلى 2 ركعة ناويا تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء، يحصل له أجر 3، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان آخر أيضا دخل المسجد الحرام قبل صلاة الظهر، وفي أثناء الطواف أذن الظهر فأراد بعد الطواف أن يصلي 2 ركعة ينوي الراتبة وسنة الطواف، يجزئ لأنهما عبادتان من جنس واحد. كذلك أيضا إنسان في يوم الجمعة وكان عليه غسل واجب جنابة، فأراد أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الغسل من الجنابة وينوي به غسل الجمعة، أيضا يجزئه لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس واحد فيتداخلان. كذلك أيضا في الطواف في الحج، إنسان أخر طواف الحج أو طواف وهو طواف الزيارة فلم يطفه إلا عند خروجه، فطاف طوافا واحدا ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع، هنا اجتمعت عبادتان من جنس فيحصل التداخل. لكن يستثنى من ذلك قلنا ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء فلا يتداخل. مثال: إنسان أراد أن يصلي الفجر اليوم، لما كبر لصلاة الفجر ذكر أنه لم يصلي الفجر بالأمس، فقال أصلي صلاة الفجر ناويا الحاضرة اليوم والفائتة التي بالأمس. نقول هنا لا تداخل، لأنك مطالب بكلا العبادتين، بعبادة بصلاة الفجر الفائتة وبصلاة الفجر الحاضرة، فليس هناك تداخل. أو المستثناء الثاني، أو تكون مفعولة على وجه التبعية، يعني أنها تبع للصلاة فلا يحصل أيضا التداخل. المثال: إنسان جاء لصلاة الفجر ووجد الإمام قد أقام الصلاة فكبر وهو لم يصلي سنة الفجر أو راتبة الفجر، فقال أصلي ناويا الراتبة والفريضة، لأن صلاة الفجر ركعتان وراتبة الفجر ركعتان، وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول هنا أيضا لا يحصل التداخل، لأن صلاة الفجر مستقلة وصلاة وراتبة الفجر مستقلة، فإحداهما تابعة للأخرى وهي الراتبة، فلا يحصل التداخل. كذلك أيضا في الصيام، امرأة أتاها الحيض في رمضان وأفطرت 6 أيام، لما كان في شوال بعد العيد في اليوم الثاني من شوال قالت: أنا علي قضاء 6 أيام وأريد أن أصوم 6 أيام من شوال، فأصوم 6 أيام أنوي قضاء رمضان وأنوي بذلك 6 أيام من شوال، فلا يحصل التداخل، لأن إحداهما مفعولة على وجه التبعية، لأن صيام 6 من شوال تبع لرمضان. وأيضا هنا ما لا يصح لوجه آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط في حصول ثواب 6 من شوال أن يكون قد استكمل صيام رمضان، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان وإنما صام بعض رمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذه القاعدة هي ما يعرف المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، ويستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فالإنسان ما دام مشغولا في صلاته فلا يشغل ولا ينشغل بشيء آخر، فالمشغول لا يشغل، فالشيء إذا اشتغل بأمر لا يمكن أن يشغل بأمر آخر. مثال ذلك: رجل جاء إلى شخص وقال: أقرضني 100,000 ريال، فقال: أريد أن أتوثق لحقي فأعطني رهنا. فقال: رهنتك بيتي، رهنتك بيتي. فالبيت الآن مرهون 100. ثم إن هذا الرجل المقترض احتاج إلى دراهم أخرى، فذهب إلى رجل آخر وقال: أقرضني 50,000 أو 100,000، فقال: أعطني رهنا. فقال: بيتي رهن. فهل يصح؟ الجواب: لا يصح. لماذا؟ لأن الرهن اشتغل بالدين الأول فهو مشغول، والمشغول لا يشغل. ولأن في كونك ترهن تجعل البيت رهنا للدين الثاني إسقاط لحق المرتهن الأول وهو أحق. هذا معنى المرهون لا، المشغول لا يشغل. فالرهن الآن اشتغل بالدين الأول فلا يمكن أن يشتغل بالدين الثاني. لكن هذه القاعدة وهي المشغول لا يشغل تحتاج إلى قيد، وهي أن المشغول لا يشغل إذا كان في إشغاله إسقاط للحق، وأما إذا لم يكن في إشغاله إسقاط للحق فإنه يشغل. المثال: احتجت إلى دراهم فذهبت إلى زيد من الناس وقلت: أقرضني 100,000، فقال: أعطني رهنا. فرهنته بيتي. ثم احتجت إلى دراهم أخرى فذهبت إلى زيد نفسي وقلت أقرضني 50,000، فقلت البيت رهن بالدين الأول والدين الثاني، فالبيت الآن انشغل بالرهنين أو بالدينين الأول والثاني، هذا جائز. ولا يقال المشغول لا يشغل، لأن الحق هنا لواحد، وإشغال الرهن بالدين الثاني لا يسقط الرهن بالنسبة للدين الأول، لأن صاحب الحق واحد. ولهذا نقول إن القاعدة المشغول لا يشغل ليست على إطلاقها، وإنما تقيد المشغول لا يشغل إذا كان في إشغاله إسقاط للحق، إذا كان في إشغاله إسقاط للحق. ولهذا قيل وكل مشغول فلا يشغل بمسقط لما به ينشغل. ذكر شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في منظومته هذا القيد، وقال وكل مشغول فلا يشغل أو فلا يشغل بمسقط لما به ينشغل، يعني إذا كان في إشغاله إسقاط لحق الغير. كذلك أيضا يقول والمسبل، المسبل يعني الموقوف، فالإنسان إذا وقف وقفا قال هذا وقف على الفقراء، انشغل الآن هذا البيت أو هذا العقار بالوقف، فلا يمكن أن يباع ولا يمكن أن يرهن ولا يمكن أن يوهب ولا يمكن أيضا أن يوقف مرة أخرى، فإذا قدر أن هذا الوقف وقفه على الفقراء لا يمكن أن يجعله لطلبة العلم إلا إذا تعطلت منافعه أو نقصت منافعه، حينئذ يجوز له أن ينقله. أما ما دام الموقوف عليه منتفعا بهذا الوقف فإن الوقف أو فإن هذا العقار قد انشغل بهذا الوقف، فلا يمكن أن يشغل مرة أخرى. كذلك أيضا في الإجارة، إنسان عنده بيت قال لشخص أجرتك بيتي مدة سنة، لا يمكن أن يؤجر هذا البيت لشخص آخر، لأن البيت انشغل للمستأجر الأول، لكن يجوز أن يؤجره لشخص آخر على أن يكون ابتداء المدة بعد فراغ المستأجر الأول. مثاله إنسان قلت لشخص أجرتك بيتي مدة سنة تبتدئ من أول محرم عام 1938 وتنتهي بآخر ذي الحجة، فجاء شخص آخر وقال أريد أن تؤجرني بيتك، فقلت أجرتك بيتي مدة سنة تبتدئ من أول محرم سنة 1939، هذا لا بأس به، لأن الإشغال الثاني لا يبطل حق الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. من أدى عن غيره حقا واجبا فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ مثال ذلك إنسان كان لي جار فرأيت شخصا يطرق بابه ويقول، فقلت له ماذا تريد؟ قال أريد حقي منه، قد أقرضته 10,000 ولم يعطني إياها، فقلت هو مسافر، فقال أنا سوف أرفع به إلى المحكمة، فقلت له هذه 10,000 عن دين فلان، فأخذها وذهب، هل لي حق أن أرجع على هذا الشخص الجار أو ليس لي الرجوع؟ الجواب المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن أنوي الرجوع فلي أن أرجع، والحالة الثانية أن أنوي بذلك التبرع فليس لي أن أرجع، والحالة الثالثة أن لا يكون لي نية، بمعنى لم يطرأ على بالي حينما دفعت الدراهم أن أرجع أو لا أرجع. ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن له أن يرجع. مثال آخر، إنسان له جار سافر وكانت زوجته أو أولاده يحتاجون إلى نفقة، فجاء الجار وأعطى زوجة جاره دراهم لتنفق على نفسها. لما حضر الزوج هل للجار أن يرجع على زوج هذه المرأة ويقول أنا قد أعطيت زوجتك 1000 ريال لتنفق على نفسها وعلى أولادها أو ليس له أن يرجع؟ الجواب نقول هذه المسألة لها 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع، فإذا دفع هذه 1000 ناويا الرجوع فإنه يرجع، لأن حقيقة الأمر أنها دين في ذمة الزوج. والحال الثانية أن ينوي التبرع فليس له أن يرجع، وذلك لأن هذه هبة مقبوضة في الواقع، هبة مقبوضة، والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. الحال الثالثة ألا تكون له نية، ألا تكون له نية، بمعنى أنه يدفع هذه الدراهم ولم يطرأ على باله شيء، فالقول الراجح أنه يرجع، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا على سبيل المعاوضة. هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. أما ما يتعلق بالعبادات من زكاة أو كفارات أو ما أشبه ذلك فإنه يرجع مطلقا، لأن الذمة لا تبرأ إلا بذلك. مثال ذلك لو فرضنا أن لو أن الإمام بعث السعاة، يعني جاء الساعي الذي يقبض الزكاة من أهلها لقبض الزكاة، فجاء وكان لي دكان، فجاء إلى دكان جاري وأراد أن يأخذ الزكاة، فقلت أعطيته 5000 ريال وقلت هذه زكاته، هو سافر أو أغلق الدكان أو لأي سبب، فقلت هذه 5000 زكاة دكان جاري زيد، هل لي أن أرجع أو ليس لي أن أرجع؟ الجواب أرجع مطلقا. لماذا؟ لأن نية من أخرجت الزكاة عنه لا تبرأ إلا بدفعها إلي، نية من دفعت عنه الزكاة لا تبرأ إلا بدفعها إلي. فهنا فرق بين الديون التي تكون للآدميين والديون التي تكون لله. ففي الزكاة له، قالوا له أن يرجع مطلقا، لأن ذمة المزكي أو صاحب الزكاة لا تبرأ إلا بدفعها. كذلك أيضا في الكفارة، إنسان وجبت عليه كفارة فجاء شخص وكفر عنه، يعني لم يجد رقبة فكفر عنه أو اعتق عنه رقبة، له أن يرجع مطلقا، نوى الرجوع أم لم ينوي، إلا إذا نوى التبرع في الأمر ظاهر، لكن إذا لم يكن له نية فإنه يرجع مطلقا، لأن ذمة من وجبت عليه الكفارة لا تبرأ إلا بذلك. إذن كل من أدى عن غيره حقا واجبا فإنه يرجع. مثال آخر، إنسان أودعك وديعة ولتكن بهيمة، قال مثلا هذه الشاة وديعة عندك، كنت أنا أنفق على هذه الشاة نفقة كل يوم أعلفها وأسقيها، فهل لي أن أرجع على صاحب الشاة فيما بعد أو لا؟ نقول الأحوال الثلاث تتأتى، إن نويت الرجوع فلي أن أرجع، إن نويت التبرع فليس لي أن أرجع، إن لم تكن لي نية ففيه خلاف، والقول الراجح أن له أن يرجع. ثم قال المؤلف رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني بلا فرق. الله تبارك وتعالى جعل لما حرمه على عباده جعل له وازعا طبعيا ووازعا شرعيا. المحرمات التي حرمها الله عز وجل على عباده منها ما جعل له رادعا ووازعا شرعيا، وهي العقوبات المقدرة شرعا وهي الحدود، ومنها ما لم يجعل له وازعا شرعيا وإنما اقتفي فيه بالوازع الطبعي لأن النفوس تنفر منه. فمثلا كل ما تدعو الحاجة إليه، كل ما تدعو النفوس إليه وتهواه النفوس جعل الشارع له وازعا شرعيا وهي العقوبات. فالخمر النفوس تدعو إليه جعل له عقوبة، الزنا النفوس تدعو إليه جعل له عقوبة، السرقة النفوس تدعو إليها جعل لها عقوبة، وهكذا. أما الأمور التي تنفر منها النفوس وتكرهها النفوس ولا يمكن أن تباشرها إلا نفوس شاذة، لم يجعل الشارع لها رادعا شرعيا اكتفاء بالرادع والوازع الطبعي، كالنجاسات وأعزكم الله العذرة والبول. فكون الإنسان يشرب البول أو النجاسات هذا محرم ولا يجوز، لكن هل هناك عقوبة من الشرع؟ الشرع اكتفى بالوازع الطبيعي لأن النفوس الطبيعية جبلها الله عز وجل على كراهة ذلك. لا يمكن لإنسان مستقيم في فطرته وسوي في عقله أن يتعاطى النجاسات أو العذرات أو ما أشبه ذلك. إذن الشارع مع أنه حرم النجاسة لم يرتب عليها عقوبات خاصة اكتفاء بالوازع أو الرادع الطبعي، ولهذا قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. إذن المحرمات التي حرمها الله عز وجل منها ما تنفر منه النفوس وتكرهه بحسب الفطرة والجبلة والطبيعة، فهذه يكتفي الشارع فيها بالرادع والوازع الطبعي. ولو فرض أن رجلا أقدم على ذلك فإنه يعزر. أما ما تهواه النفوس وتميل إليه ويحصل الإقدام عليه فهذا قد رتب الشارع عليه عقوبات خاصة وهي الحدود، ولأن الحدود عقوبة، لأن الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. ثم قال المؤلف رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ابتدأ المؤلف منظومته بالحمد لله وختمها بالحمد، لأن حمد الله عز وجل وشكره على نعمه سبب لثبوتها ودوامها. قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول في البدء والختام والدوام، يعني أنه يحمد الله بدءا وختاما ودواما واستمرارا. قال ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ثم لما ذكر حق الله وهو ما يجب له من الحمد ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم الصلاة. وقد تقدم أن معنى الصلاة صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالية رحمه الله وقد رواه البخاري، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. وقوله مع سلام، هذا قرن بين الصلاة والسلام، لأن بالصلاة حصول المطلوب وبالسلام النجاة من المرهوب. ومعنى مع سلام دعاء بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يشرع أن يجمع بين الصلاة والسلام، فتقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بالصلاة حصول المطلوب وبالسلام النجاة من المرهوب. ومعنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تدعو الله عز وجل أن يسلمه في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن يسلم شخصه الكريم، وبعد مماته أن يسلم شرعه القويم، هكذا يكون السلام. فمعنى السلام إذا قلت اللهم صل وسلم، سلم على محمد، تدعو له بالسلامة في حياته بأن يسلم شخصه الكريم من أن يعتدى عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وبعد مماته أن يسلم شرعه القويم من البدع والخرافات، لأنه يعني بعد الممات لا يمكن لأحد أن يعتدي على جسده وشخصه الكريم لأنه في قبره. فأنت تدعو الله عز وجل أن يسلم شرعه القويم. وقولنا لا يمكن لأحد أن يعتدي لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الله محفوظ. وقد ذكروا أن رجلين من اليهود قد حاولا المساس بجسد النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، وقدم إلى المدينة وأظهر التعبد والتحنث، وصار يقعدان نهارا في المسجد النبوي وليلا في بيتهما. فرأى أحد الوالي في ذلك الوقت أو السلطان في ذلك الوقت رأى رؤيا أفزعته، وهو أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض للأذى، ففزع وقدم إلى المدينة وطلب من واليه في المدينة أن يحضر له جميع الرجال الذين في المدينة بدعوى أن يسلم عليهم. فصار يسلم عليهم فردا فردا لأجل أن يرى من كان قد رآهم في المنام. فلما قضى الناس سأل الوالي أهؤلاء أهل المدينة؟ قال نعم. قال ألم يبق أحد من المدينة؟ قال لم يبق سوى رجلين أحمرين، يعني من من من من جهة الخلقة شيخان كبيران يتعبدان في المسجد النبوي. فقال علي بهما، فأحضر إليه فرآهما كاللذين رآهما في المنام تماما. فلما فتش في الأمر وإذا هما في بيتهما ليلا يحفران خندقا إلى المسجد، إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يريدان أن يمس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأمر بهما فقتلا، ضرب أعناقهما، ثم إنه جعل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام جدارا، ثلاثة جدران محاطة، فلا يمكن أن يمس، لا من جهته أن يمس بقبر بأذى، ولا أيضا أن يعبد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو ولذلك حقق الله عز وجل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب الله عز وجل دعاءه في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحاطه بثلاثة الجدران. يقول على النبي وصحبه والتابعي، والمراد بالنبي هنا الرسول. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وكل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. قال وصحبه جمع صاحب، والمراد بهم الصحابة. والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو قدر أنه أسلم ثم ارتد ثم رجع، فإن ردته ثم رجوعه لا ينفي أن يكون صحابيا. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يكون صحابيا إلا مع الملازمة، لكن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن من رآه أو اجتمع به ولو لحظة فإنه يكون صحابيا. قال: والتابعي، يعني من تبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل في ذلك آله عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، وهم كل من اجتمع به عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والمراد بالأتباع أتباعه على دينه، فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل في ذلك. وأما إذا قيل صل على محمد وعلى آل محمد فقط، فيدخل في الآل أتباعه على دينه من المؤمنين من قرابته ومن غيرهم إلى يوم القيامة. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيدخل في الآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. ولهذا قيل: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته. لو قلنا الآل المراد بالآل القرابة، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لكن هذا فيه نظر، لأننا حتى لو قلنا الآل القرابة نريد بذلك المؤمنون من قرابته، ولسنا نريد من كان من قرابته فقط. هذا ما تيسر التعليق عليه في هذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفها خيرا، وأن ينفعنا بما سمعنا وما قرأنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة المهتدين وصالحين مصلحين. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: في قاعدة المشغول لا يشغل إذا كانت قيمة البيت مثلا تغطي الدين الأول والدين الثاني، هل يصح اشتغال المشغول؟ الجواب: لا يصح. يعني كأنه يقول مثلا: اقترضت من زيد من الناس 100,000 ورهنته بيتي قيمته 500,000، ثم ذهبت إلى عمرو أريد أن أقترض منه 100,000 وقلت: البيت رهن بالدين الذي لك، يعني رهنت البيت للأول والثاني لأن قيمته تغطي الدينين. الجواب: لا يصح، وذلك لأن الرهن انشغل بالدين الأول، واشتغال الرهن بالدين على سبيل الشيوع، فكل ذرة من البيت تقابله ذرة من الدين، ليس على سبيل التجزئة، هو على سبيل الشيوع. لكن كيف الطريق مثلا، كيف الطريق إلى أنك ترهن عمرا؟ الطريق أن تقول لزيد الذي رهنته البيت، أن تقول: أطلب منك أن تفك الرهن عن نصف البيت. فيقول: أسقطت حقي من نصف البيت. حينئذ يكون نصف البيت طلقا غير مشغول، فيجوز أن يرهن به الدين الثاني. يقول: رجل أعطى شابا ينفق عليها، وعلى أن يقول رجل أعطى لرجل شاة ينفق عليها، وعلى أنها نصفين بينهما مقابل الاتفاق من الرجل الثاني، وبعد فترة ماتت، هل على الآخر ثمنها؟ نعم، النفقة هنا تقسم عليهما بقدر الملك، فما دام أنهما أنصاف، يعني يملكانها أنصافا، فالنفقة تقسم عليهما أنصافا. يقول: عندي مزرعة تبعد 90 كيلو، أسافر أكثر أيام الأسبوع لها، إذا حان الظهر أقصر وأجمع. نعم، إذا كنت تريد أن تذهب إلى هذه المزرعة وتمكث فيها يوما أو يومين فلك أن تترخص برخص السفر. أما إذا كنت تريد تذهب وترجع في يومك فإن هذا لا يعد سفرا. ولذلك قلنا السفر قاعدة السفر عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعتبر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة، فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يقول أكثرت من الأيمان والحلف وعلي كفارة، ولا أعلم كم حلف أو يمين كي أكفر. طيب الإنسان إذا كان عنده أيمان عليه أيمان، فإن كانت هذه الأيمان على شيء واحد يعني المحلوف عليه شيء واحد فتكفيه كفارة واحدة، وهذا من تداخل العبادات. وأما إذا كان المحلوف عليه متعددا بأن حلف قال والله لا أكلم زيدا، والله لا آكل الخبز، والله لا أدخل البيت، والله لا أركب السيارة، فلكل يمين كفارة. فإن كانت هذه الأيمان على شيء واحد فتكفيه كفارة واحدة، وإن كان اليمين هذه الأيمان على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة، ويتحرى فيما يغلب على ظنه. لكن لابد أيضا في اليمين من أن يكون قاصدا اليمين. واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي عقدها الإنسان على أمر مستقبل ممكن، هي التي عقدها الإنسان على أمر مستقبل ممكن، فخرج بقولنا مستقبل الماضي. فلو قيل لشخص هل ذهبت إلى المكان الفلاني فقال والله لم أذهب وهو كاذب، فليس عليه كفارة. هنا لا تجب الكفارة، الكفارة إنما تجب فيما يحلف عليه مستقبلا. ما الدليل على أنها لا تجب في الماضي؟ قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم أي أردتم عقده. أيضا من شروط وجوب اليمين كفارة أن يكون الحلف على أمر ممكن ممكن، فإن حلف على أمر مستحيل بأن قال والله لأطيرن في السماء أو والله لا أشرب ماء البحر، هذا مستحيل، فهذه يمين غير منعقدة. لكن ما حكم الحلف بالمستحيل؟ هل تجب به كفارة أو لا تجب؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن حلف على فعل المستحيل وجبت الكفارة حالا فورا، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. إن حلف على فعل المستحيل وجبت الكفارة فورا، فلو قال إنسان والله لأطيرن في السماء تجب الكفارة على طول. ليش؟ لأنه لن يطير في السماء. ولو قال والله لأشربن ماء البحر فيقول تجب الكفارة لأنه حنث هنا، فتجب الكفارة فورا لأنه لن يستطيع أن يشرب ماء البحر. لكن لو حلف على ترك المستحيل بأن قال والله لا أشرب ماء البحر، نقول هذا كلام لغو، أنت لن تشرب سواء حلفت أم لم تحلف. قال والله لا أقتل الميت، سنقول أنت لن تقتل الميت سواء فعلت أم لم تفعل. قال والله لا أطير في السماء، نقول أنت لن تطير في السماء سواء حلفت أم لم تحلف. إذن هذا الكلام لغو، وجوده كعدمه فلا حكم له. فيشترط في اليمين التي تجب بها الكفارة أن تكون اليمين منعقدة، ومعنى منعقدة بأن يحلف على أمر مستقبل ممكن. فإذا حلف على أمر ماض فهذه فلا تجب كفارة. وأيضا من شروط الكفارة أن يقصد عقد اليمين، فإن لم يقصد عقد اليمين وكانت وإنما كانت مما يجري على لسانه بغير قصد كلا والله وبلا والله فلا كفارة عليه. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. شوف عقدتم أضاف الفعل إلى الإنسان مما يريد مما يدل على أن له إرادة وقصدا في ذلك. فقول الرجل لا والله وبلا والله والله والله تقعد والله لا تقوم مما لا يقصد به اليمين هذا لغو لا تجب به كفارة. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة أن يحلف في يمينه، والحلف أن يخالف اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا مختارا. عالما أي ليس جاهلا، ذاكرا لا ناسيا، مختارا لا مكرها. فلو فرض أن رجلا قال، قيل له إن زيدا رجل فاسق رجل كذا وكذا، قال والله لا أكلم زيدا، وفي السوق مر برجل فكلمه فتبين أنه زيد الذي حلف على ترك كلامه، فلا تجب عليه كفارة لأنه لم يحنث عالما، لم يعلم أن هذا زيد. كذلك أيضا لو حنث ناسيا، إنسان قال والله لا أفعل كذا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه، أو فعله مكرها أكره على فعل هذا الأمر فلا كفارة عليه. هذه شروط ما أو ما يتعلق بالكفارة. هذا يسأل يقول هل النوافل بالحرم تضاعف إلى 100,000 وكذلك صلاة الاستسقاء؟ نقول كل صلاة في المسجد الحرام فإنها تضاعف، سواء كانت تحية مسجد أو فريضة أو نافلة أو جنازة، كل ما يفعل في المسجد الحرام من صلاة فرضا كانت أم نفلا فإنها تضاعف، فتدخل في الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه. يقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إذا أطعم 10 مساكين في مطعم وجبة كاملة لكل مسكين، الجواب يجزئ. إطعام المساكين أن يغديهم أو يعشيهم، فإنسان مثلا وجبت عليه كفارة يمين فذهب إلى المطعم وأخذ صحنا 10 صحون رز مع دجاج وأعطاها لهؤلاء الفقراء، أو أخذ خبزا وأدما وأعطاه للفقراء أو المساكين 10، فحينئذ يكون كفارة، لأن الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقدر الله عز وجل الإطعام. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا أنبه على مسألة، وهي أن بعض الناس الآن يظن أن كفارة اليمين صيام، بل بعضهم ربما يقول يحلف على شخص ويقول لا تجعلني أصوم 3 أيام، والله لا تفعل كذا، قال أبا أفعل كذا، قال لا تجعلني أصوم 3 أيام. نقول كفارة اليمين في الواقع تجمع ترتيبا تخييرا وترتيبا. التخيير إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة، إذا لم يجد صام 3 أيام. لكن ما اعتاده الناس الآن ولا سيما بعض كبار السن، اعتادوا أنهم يقولون نصوم 3 أيام أو صوم 3 أيام أو لا تجعلني أصوم 3 أيام، هذا في الواقع عند التأمل هو باعتبار الحال الأولى للناس. الناس الآن بحمد الله في نعمة وفي غنى، كان الناس سابقا في فقر شديد لا يستطيعون الإطعام لفقره، ولا يستطيع أن الكسوة لفقره، ولا يستطيع أن يحرر رقبة لفقره، ماذا بقي من الكفارة؟ بقي الصيام. فكان الغالب أنهم يصومون، فالغالب الناس سابقا نظرا لشدة أو لضعف الحالة المادية كانوا يصومون، فاعتادوا على أن كفارة اليمين هي الصيام. ونستكمل إن شاء الله الأسئلة بعد العصر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. نعم.